الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على متن الآج الرومية. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن أول التوابع وهو النعت، واليوم بإذن الله تعالى نتمم الكلام على بقية التوابع، وهي الثلاثة الباقية: العطف والتوكيد والبدل. وذكرنا سابقا ما المراد بالتوابع، وأنها توابع غير مستقلة بالحكم، وإنما تتبع ما سبقها أو ما قبلها، فإن كان مرفوعا رفعت، أو منصوبا نصبت، أو مجرورا جرت. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هو التابع لغيره الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف المذكورة، فتجد أنه يكون بينه وبين متبوعه أي الاسم الذي قبله، يكون بينه وبينه حرف من حروف العطف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا يسمى عطف النسق، لأن العطف نوعان: عطف نسق وعطف بيان. نتكلم هنا نحن عن عطف النسق، وهو الأكثر وهو الغالب وهو الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. هنا ساق رحمه الله تعالى حروف العطف وهي 10، والقاعدة في هذه الحروف أن تعلم أنها إذا جاءت بين اسمين فاعلم، بين اسمين فاعلم، أو بين فعلين أيضا فاعلم، أن الثاني يتبع الأول في إعرابه، فإن كان مرفوعا رفع، أو منصوبا نصب، أو مجرورا جر إن كان اسما كما هو معلوم. أول هذه الحروف قال الواو، وهي لمطلق الجمع، تقول مثلا: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. وفي الفعل تقول: إنه من يتقي ويصبر، يتقي مجزو، فكذلك أيضا يصبر ستكون مجزوما. الحرف أيضا من حروف العطف الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، فتقول مثلا: جاء زيد فعمر، ومررت بزيد فعمر. مررت أو رأيت المؤمنين فالكافرين، يعني رأيت هؤلاء ثم هؤلاء من بعدهم. المراد أنه يتبع ما قبله في حكمه الإعرابي، فإن كان منصوبا نصب، وهكذا. كذلك أيضا من حروف العطف ثم، وهي أيضا للترتيب لكن للتراخي. رأيت زيدا ثم عمرا، مررت بزيد ثم عمر، وهكذا. أيضا أو، وهي أيضا من حروف العطف، وهي للتأخير، تقول مثلا: تزوج هندا أو أختها، أدرس النحو أو الفقه، جالس الحسن أو ابن سيرين. كلها تتبع ما قبلها، لأنه أو لأن أو هي من حروف العطف. كذلك أيضا أم، تقول مثلا: أذهبت الفجر أم الظهر، أمررت بمحمد أم علي. علي معطوف على محمد، ولأجل أن محمد مجرور يكون المعطوف مجرورا أيضا. أيضا كذلك من أدوات العطف هو السادس أم، نعم إما. إما أنت تقول مثلا: تزوج إما هندا وإما أختها، يقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. كذلك أيضا بل، تقول: ما ذهب زيد بل عمرو، لا تضرب زيدا بل بكرا، ما رأيت صالحا بل عليا، لأجل حرف العطف وهو بل. كذلك أيضا من حروف العطف لا للنفي، تقول مثلا جاء زيد لا خالد، رأيت محمدا لا صالحا، مررت بخالد لا صالح، فكلها المعطوف يتبع العطف أو العطف يتبع المعطوف في حكم الإعراب. كذلك أيضا لكن، لكن بسكون النان، بسكون النون وهي للاستدراك هنا، فلكن من حروف العطف. تقول مثلا لا تضرب زيدا لكن عمرا، لن أذهب لعلي لكن محمد، وكذلك أيضا حتى وهي للتدريج والغاية، فكذلك أيضا هي من حروف العطف. تقول مثلا قد، تقول مثلا قدم الناس حتى الخدم، وصليت على الأموات حتى الأطفال، هذه حروف العطف العشر. ثم قال لك فإن عطفت على، عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذه حكم، هذا حكم حروف العطف من حيث الإعراب. وذكرنا سابقا أن هذه الحروف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. طيب مثلا لما تقول قام زيد وعمر، قام فعل ماضي مبني، وزيد فاعل مرفوع، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب رأيت زيدا ثم عمرا، كذلك أيضا مثلها، فسنقول رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب. طيب وعمرا الواو هي أداة العطف أو حرف العطف، وعمرا معطوف. ومثلها لو قلت رأيت زيدا ثم عمرا، ثم حرف عطف وعمرا معطوف، معطوف على، معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع والمعطوف على المنصوب منصوب، وهكذا. طيب الباب الثاني قال باب التوكيد. التوكيد المراد به التقوية، والمراد بهذا الباب أن تأتي بلفظ تؤكد به اللفظ الأول وتقويه. والتوكيد نوعان، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. أما التوكيد اللفظي فهو أن تؤكد اللفظ بأن تكرره، إما بلفظه وإما بمرادفه. تقول مثلا جاء محمد محمد، أو جاء أقبل، جاء أقبل زيد، جاء أقبل، جاء وأقبل بمعنى واحد، لكنها ما ليس بلفظ واحد، فيكونان من قبيل التوكيد لكن اللفظي. ومنه أيضا قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا الثانية مؤكدة لأن الدكة واحدة، وإنما أكدت الثانية بالأولى. ومثلها جاء، جاء زيد. إذن هذا التوكيد اللفظي، أن تؤكد، أن تؤكد اللفظ بأن تكرره أو تأتي بمرادفه. طيب المراد بهذا الباب الذي ذكره المؤلف التوكيد المعنوي. وعلى كل حال التوكيد اللفظي والمعنوي في حكمهما الإعرابي واحد، يتبع المؤكد. لكن ما هو التوكيد المعنوي؟ أن تؤكد الكلام بألفاظ مخصوصة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فالتوكيد يتبع المؤكد في حكمه الإعرابي، فإن كان مرفوعا رفع أو منصوبا نصب وهكذا. ولذلك قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. إذن المؤكد يتبع، أو التوكيد يتبع المؤكد في حكمه الإعرابي كما سبق أن ذكرنا، ولذلك هو مذكور في التوابع. طيب ما هي هذه الألفاظ التي يؤكد بها الكلام؟ قال لك ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة معينة، أولها قال وهي النفس والعين. هذا النفس والعين، ويؤكد بهما للمفرد وللمثنى. تقول مثلا جاء زيد نفسه ورأيت محمدا عينه ومررت بصالح نفسه ومررت ورأيت الرجلين عينهما أو نفسهما. إذن النفس والعين هما لفظ يؤكد به. فحينما تقول مثلا جاء زيد نفسه، جاء فعل ماضي مبني على الضم، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طيب عينه أو نفسه، ستقول بأنها توكيد معنوي لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع وهكذا. أيضا من أدوات التوكيد المعنوي كل، كل، وهذه يؤكد بها لما كان ذو أجزاء. تقول مثلا رأيت القوم، هنا نقف، هل ستقول كلهم أو تقول كلهم أو كلهم؟ نقول نقف، القوم ما هي علامتها؟ منصوب. إذن ستقول رأيت القوم كلهم، إن قومي كلهم عدول. طيب جاء القوم كلهم، فسجد القوم كلهم، مثل ما قلنا يتبع المؤكد إن كان مرفوعا رفع وهكذا. طيب كذلك أيضا جميع من أدوات التوكيد، حينما تقول رأيت الرجال جميعهم، جميعهم، فجميع توكيد للرجال وتابع المنصوب منصوب، فالرجال منصوب فتابعها منصوب. ولذلك قلنا رأيت القوم كلهم، أو رأيت القوم جميعهم، ومررت بالقوم جميعهم، وجاء القوم جميعهم. كذلك أيضا من ألفاظ التوكيد أجمع وتوابعها، أجمع، أجمع، رأيت القوم أجمع، ومثلها أيضا لو قلت أجمعون، رأيت القوم أجمعين، لأنه القوم منصوب. لكن لما تقول جاء القوم تقول جاء القوم أجمعون، ومثلها فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة مرفوع لأنه فاعل، وتابعه أو مؤكد به كلهم مرفوع لأنه تابع للمرفوع، وكذلك أجمعون مرفوع لأنه تابع للمرفوع. طيب يقول لك وتوابع أجمع، أيضا توابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهذه لا تكون إلا مع أجمع وتكون بعدها ولا تكون مستقلة. تقول مثلا جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، وسلمت على القوم. لما تريد أن تؤكد أنك سلمت عليهم جميعا ستقول سلمت على القوم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. طيب كيف إعرابها؟ ستقول بأن إعرابها توكيد، تابع لأجمعين، وتابع المنصوب منصوب، أو تابع المجرور مجرور، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتوكيد، وقلنا أن التوكيد يتبع المؤكد في حكمه الإعرابي. نأتي إلى آخر التوابع وهو البدل. البدل عرف بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. نقف مع هذا التعريف، التابع المقصود بالحكم، التابع، البدل تابع من التوابع، فسيدخل عليك بقية التوابع. لكن لما نقول المقصود بالحكم نقف الآن، ما هو المقصود بالحكم من هذه التوابع؟ البدل والعطف، لأنك حينما تقول جاء زيد أو تقول ما جاء زيد بل عمرو، عمرو مقصود، مقصود بالحكم، ما جاء زيد بل عمرو مقصود بالحكم. ومثلها في البدل أيضا، حينما تقول مثلا جاء زيد نفسه مقصود بالحكم. لكن هنا في البدل نقول بلا واسطة بينه وبين متبوعه، فسيسقط العطف ولن يبقى إلا البدل، لأن البدل ليس بينه وبين متبوعه فاصل وواسطة. ومقصودنا بالبدل أن نذكر أمران، الأمر الأول حكمه، الأمر الثاني أقسامه وأنواعه. أما حكمه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فقال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هذا حكم البدل، أن البدل يتبع المبدل في حكمه الإعرابي، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، أو مجرورا جر. تقول مثلا: جاء زيد أخوك، ورأيت زيدا أخاك، ومررت بزيد أخيك، أو أعجبني أخلاق محمد عمك، أو رأيت صالحا عمك، أو جاء زيد عمك. يتبعه. وهنا أشير إلى إشارة، وهو أن البدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال أيضا، ولذلك قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. طيب، ما مثال الأسماء وما مثال الأفعال؟ مثال الأسماء الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، وكذلك أيضا لما تقول: جاء زيد أخوك، اشتريت سكينا مدية. طيب، في الأفعال لما تقول: من يشكر ربه يسجد له يفوز، يشكر أو يسجد بدل من يشكر، بدل من يشكر، فحكمهما الإعرابي واحد وهو الجزم. طيب، الأمر الثاني الذي سنذكره في باب البدل أقسام البدل. قال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هذه أقسام البدل الأربعة. أولها: بدل الشيء من الشيء، وقد يسمى بدل الكل من الكل، وقد يسمى البدل المطابق. المراد به أن يكون البدل هو نفس المبدل، نفس المبدل. بالمثال يتبين: لقيت محمدا أخاك. أخاك الآن هو نفس محمد، وهو كله. قام محمد أخوك. طيب، وحكمه الإعرابي أنه كما ذكرنا سابقا يتبع المبدل. طيب، وهذه الأقسام هي من باب المعنى، أما الحكم الإعرابي فهو واحد. طيب، النوع الثاني قال: وبدل البعض من الكل، والمراد أن يكون البدل بعض المبدل لا كله، مثل المثال السابق، إنما بعضه. طيب، مثال ذلك: أكلت الرغيف نصفه، حفظت القرآن ثلثه. فالثاني بعض، الأول جاء القوم بعضهم، مررت بالناس بعضهم. فكلها حكمها هذه البدلات، إما بعضه وإما نصفه وإما ثلثه، كلها تعرب بأنها بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب، أو بدل المرفوع مرفوع، وهكذا. طيب، أكلت الرغيف نصفه، أكلت فعل مفاعل، والرغيف مفعول به منصوب، ونصفه بدل بعض من كل، وبدل المنصوب منصوب، وثلث مضاف، والهاء مضاف إليه. طيب، الثالث بدل الاشتمال. بدل الاشتمال، والمراد به أن يكون البدل والمبدل منه بينهما واسطة، أو بينهما صلة، أو بينهما ارتباط، بينهما صلة وارتباط. بالمثال يتبين: تقول مثلا: نفعني زيد علمه، أعجبني محمد حديثه. بين المبدل والبدل ارتباط، وأنت هنا تريد البدل، ما تريد المبدل. بدليل أنك لو أزلت المبدل استقام الكلام. نفعني زيد علمه، لو أزلت زيد سيكون الكلام نفعني علمه يصح، لكن يبقى فقط أنه مرجع الضمير على من، ومثلها أعجبني محمد حديثه. إذن لما تقول نفعني زيد علمه، نفع فعل ماضي والنون للوقاية والياء مفعول به في محل نصب، وزيد فاعل، فاعل مرفوع. طيب علمه بدل، بدل، وبدل المرفوع مرفوع. طيب من أي أقسام البدل؟ بدل اشتمال. إذن يصح أن تقول بدل اشتمال من زيد، وبدل المرفوع مرفوع. ولو قلت بدل من زيد وبدل المرفوع مرفوع لصح. يعني لا يلزم أن تقول في الإعراب ذكر نوع أو قسم البدل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، هذا بدل اشتمال. طيب آخر الأقسام بدل الغلط، والمراد به أن يتكلم المتكلم فيغلط فيذكر كلاما ثم يتذكر ويأتي بالمقصود، وهذا قليل لكن ذكره المؤلف فنذكره. يقولون مثاله أنك تريد أن تقول رأيت الفرس فتقول رأيت زيدا، ثم تتذكر أنك لا تريد أن تقول رأيت زيدا، وإنما تريد أن تقول رأيت الفرس فتقول رأيت زيدا. طيب زيدا منصوب، طيب غلط فتقول الفرس مررت بمحمد، فتتنبه أنك ما تريد أن تقول رأيت مررت بمحمد، وإنما تريد أن تقول مررت بزيد، تقول مررت بمحمد زيد جاء محمد، فلما دققت وإذا هو مو ليس محمد الذي جاء وإنما جاء صالح، فتقول جاء محمد فتنبهت، أو أنك غلط فتقول جاء محمد صالح. هذا بدل الغلط، والحقيقة أن وقوعه قليل، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فنذكره. بهذا نكون انتهينا من التوابع الأربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، والقاعدة في التوابع أنها تتبع ما قبلها، فإن كان مرفوعا رفعت، أو منصوبا نصبت، أو مجرورا جرت. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.